بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحجلين وسيدي ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله قرب الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معه برحمتك يا ارحم الراحمين. استند الى سيد الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين اجمعين من كتاب الجامع الصحيح المسلم من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وايامه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب الاحكام قول الله تعالى: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. نحن بالنسخه اللي عندنا في واو، بس كل النسخ ما فيها واو، مو هيك؟ ما عندكم واو؟ قول الله تعالى اطيعوا. نعم، ما في واو. حدثنا عبدان اخبر عبد الله عن يونس عن سوري عن اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن السبيع ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده ومسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب الأمراء من قريش. حدثنا أبو اليمان أخبار شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عامر يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاريهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير. حدثنا هي نسخة أبي ذر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد سمعت أبي يقول قال معمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حدثنا شهاب بن عباد حدثنا ابراهيم محمد عن اسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلفه على هلكته في الحق، واخر اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها. باب السمع والطاعه للامام ما لم تكن معصيه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه عن ابي التياع عن انس مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، وان استعمل عليكم عبدا حبشيا كان راسه زبيبه. حدثنا سليمان محمد حدثنا حماد عن جعد عن ابي رجاء عن ابن عباس يرويه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى من اميره شيئا فكرهه فليصبر، فانه ليس احد يفارق الجماعه شبرا تيمم إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا أعمش حدثنا سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمع حطبا فأوقدوا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف.

استودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من أمر هذين إني لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمسا إذا أخطأ القاضي منهن خصة كانت فيه وصمة أن يكون منهم خصلة خطة نسخة أبي ذر كانت فيه وصمة أن يكون فاهما حليما عفيفا صليبا عندك كيف مضبوطة أن يكون فاهما أن يكون سيدي هيك أن الضم غلط نعم اللي عنده ضم مثل ما عندنا جعل فتحة أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عارما سؤولا عن العلم باب رزق الحكام العاملين عليه قال يشكر القاضي أخذ على القضاء أجره وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته وأكل أبو بكر وعمر حدث أبو اليمان أخبرنا شعيب عن سوري أخبرنا سائل بن يزيد ابن أختي نمر أن حويطب بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته هذا في أربع صحابه هذا الإسناد فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالك إذا أعطيت العمالة كرهتها فقلت بلى فقال عمر ما تريد إلى ذلك قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة عن المسلمين قال عمر لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا عطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني حتى أعطاني مبدا مالا فقلت أعطي أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك وعن الزهري قال حدثني سعيد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه من هو أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك باب من قضى ولاعن في المسجد ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وقضى مروان على زيد بن ثابت في اليمين عند المنبر وكان حسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجة من المسجد رحبة بالفتح في الرحبة خارجة من المسجد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن سهل أخي بني سعد أن رجل الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا يقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام وقال عمر أخرجاه من المسجد ويسكب عن علي نحوه حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن القوي بن شهاب عن ابي سلمه وسعيد بن المسيب عن ابي هريره قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فاناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فلما شهد على نفسه اربعا قال ابيك جنون قال لا قال اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت فيما بجمعه في المصلى رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم باب موعظه الامام للخصوم حدث عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن أبي عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخي شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للفصل وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال إيت الأمير حتى أشهد لك وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرق وأنت أمين؟ فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال صدق. قال عمر لولا أن يقول الناس لهذا عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعة فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم أربعة. حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل فقتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. قال فأرضيه منه. فقال أبو بكر كلا لا يعطي أصيبغ من قريش ويدعى أسدا من أسب الله يقاتل عن رسول الله. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل عن الله ورسوله. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أداه إليه فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأسلته. قال لعبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إليه. وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شاهد بذلك في ولايته أو قبلها. ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعض حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقضي إلا بشهادين. وقال آخرون منهم بل يقضي فيه بأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيره. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرض لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاع لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفية. حدثنا عبد العزيز وعبد الله حدثنا إبراهيم عن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي فلما رجعت طلق معها فمر به رجلان فدعاهما فقال إنما هي صفية. قال سبحان الله. قال إن الشيطان يجلب لابن آدم مجرى الدم. رواه شعيب بن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن سوري عن علي يعني بن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. حدثنا محمد بشار حدثنا العقدي حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال له أبو موسى إنه يصنع بأرضنا البتع. فقال كل مسكر حرام. وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون وكيع عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إجابة الحاكم الدعوة. وقد أجاب عثمان عبدة المغيرة بن شعبة حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العانية وأجيب الداعي. باب هدايا العمال. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية أو الأتبية عندكم بالضم أتبية حط الضم يضوى بالفتح نعم يضوى بالضم أيضا أو بالضم مع اللام على صدقة. فلما قدم قال هذا لكم وهذا هو ديالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهل لجلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها أخوار أو شادا سيعا. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي بصيه ألا هل بلغ ثلاثا. قال سفيان قصه علينا الزهري زاد هشاما عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيني وسألوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني. خوار صوت والجؤار من تجأبون كصوت البقرة. فينظر نسخة أبي الذر بس نحن فينظر

كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم بحيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتب ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال أتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل فركضتني منها ناقة. بابنا ليزود حاكم أن يبعث رجلا واحدا للنظر في الأمور. حدثنا آدم حدثنا أبي ذئب حدثنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال جاء عربي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله. فقال عربي إن ابني كان عفيفا على هذا فزن بامرأته. فقال لي فقالوا لي على ابنك الرجل ففديت ابني منه 100 من الغنم ووليده. ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله. أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل فقد على امرأة هذا فرجمها. فقد عليها أنيس فرجمها. باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟ وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأت كتبهم إذا كتبوا إلي. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن محاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بصاحبهما الذي صنع بهما. وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس لابد للحاكم من مترجمين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عباس أخبرنا أبا سفيان بن حرب أخبرنا هرقل أرسل إليه في رقل من قريش ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوه. فذكى الحديث فقال الترجمان قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. باب محاسبة الإمام عمال. حدثنا محمد أخبرنا عبد حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأتبية على صدقات بني سليم. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبه وقال هذا الذي لكم وهذه هدية وهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقة؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجال منكم على أمور مما ولاني الله. فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي فهل لا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه وليته إن كان صادقا؟ فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال هشام بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة. ألا فلا أعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار أو شاة سيعة. ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. ألا هل بلغت؟ باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة الدخلاء. حدثنا أصبح أخبرنا نواب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبيا ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. بطانة تأمره بالمعروف وتحض عليه وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه. فالمعصوم من عصم الله تعالى. وقال سليمان عن يحيى أخبار ابن شهاب بهذا عن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري حدثنا أبو سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدثنا الزهري حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال عبيد الله بن أبي جعفر حدثنا صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب كيف يبايع الإمام الناس. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبادة بن الوليد أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول الحق بالحق أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. حدثنا عمرو بن علي حدثنا قال بن حارث حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون الأنصار يحفرون الخندق. فقال اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر الأنصار المهاجرة. فأجابوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. حدثنا عبد الله

باب بيعة النساء. روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال ليس حدثني يونس عن الشياب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب بذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وشاء عفى عنه فبايعناه على ذلك. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركنا بالله شيئا. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. حدثنا محمد حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علي ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن المياحة فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. باب من نكس بيعة وقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر سمعت جابر قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الإسلام فبايعه على الإسلام ثم جاء الغد محموما فقال أقمني فأبى فلما ولى قال المدينة كالكير تنفي قبسها وينصع طيبها. باب الاستخلاف. حدثنا يحيى بن يحيى اخبر سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد سمعت القاضي محمد قال قالت عائشه رضي الله عنها ورأسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك. فقالت عائشه واشكليا والله اني لأظنك تحب موتي ولو كان ذاك لظللت اخر يومك معبسا في بعض ازواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا ورأسه لقد هممت او اردت ان ارسل الى ابي بكر وابنه فاعهد ان يقول القائل او يتمنى المتمن ثم قلت يهفى الله ويدفع المؤمنون او يدفع الله ويهفى المؤمنون أن أعطي طيبها مكتوب مو ذاك شيء. ليش نحن ما بعت معنا من قبل طيبها هون؟ لا أنا عندي ما في شيء. نعم كانت حق الكسرة واسكليا. نعم أنا قلت واسكليا هي واسكليا. نعم. حدثنا محمد يوسف أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه فقال راغب راهب وزدت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا أتحملها حيا وميتا. حدثنا إبراهيم موسى أخبرنا هشام عن معمر عن زهري أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر ذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد وأبو بكر صامت ولا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين فإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بن ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن السنوان سمعت عمر يقول لأبي بكر ومأذن اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. حدثنا عبد العزيز وعبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه محمد بن زبيد بن مطعم عن أبيه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا خيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي بكر رضي الله عنه قال لوفد بزاخة تتبعون اذناب الابل حتى يري الله خليفه نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين امرا يعذرونكم به. باب حدثني محمد بن مسلم حدثنا غدر حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 اميرا فقال كلمه لم اسمعها فقال ابي انه قال كلهم من قريش.

الله ما لم يوفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت كما يفعل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير بهذا. باب ما يكره من التمني. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. حدثنا حسن بن الربيع حدثنا أبو أحوص عن عاصم عن عبد الله بن أنس قال قال أنس رضي الله عنه لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت. حدثنا محمد حدثنا عبدة عن أبي خالد قيس قال أتينا خبابا من الأرض نعوده وقد اختوى سبعا فقال له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت إذا دعوت به. حدثنا عبد الله محمد حدثنا هشام بن مسلم أخبار معمر عن الزهري عن أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن أثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعجب. باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. حدثنا عبد لولا الله ما اهتدينا. حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة حدثنا أبو إسحاق عن براء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ولقد رأيت وراء التراب بياض بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا نحن ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا عند الكلى. وربما قال الملا فقد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. باب كراهية التمني لقاء العدو. ورواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عبد الله محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إسحاق عن مسلم بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله كان كاتب الله وقال كتب إلي عبد الله بن أبي أوفى فقرأته فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية. هذا فريد في البخاري مكاتبة ما يمكن غيره أو لعله في واحد ثانية بعد هي مكاتبة هذه الرواية مكاتبة. باب ما يجوز من اللوى. قوله تعالى لو أن لي بكم قوة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو زناد عن قاسم محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله الشداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجع من امرأة من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت. حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو حدثنا عطاء قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج وبأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. قال ابن جريج عن عطاء عن عباس أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج ويمسح ما عن شقه يقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال عمر حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس أما عمرو فقال رأسه يقطر. وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه. وقال عمرو لولا أن أشق على أمتي. وقال ابن جريج لولا أن أشق على أمتي. حدثني محمد مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر ووصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم ود بي الشهر لواصلت إصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقين. تابعه سليمان وغير عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب عن الزهري وقال ليس حدث لي عبد الرحمن خالد عن إشهاب أن سعيد بن مسيب أخبره أن أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قال فإنك الواصل. قال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال تأخر لزدتكم كالمنكر لهم. حدث مسدد حدث أبو الأحوص حدث أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قال إن أنت النبي صلى الله عليه وسلم الجدر أمين البيت هو قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك أصفرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعة قال فعل ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء لولا أن قومك حبيس عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. هنا عندنا المكرر مرتين إيم واحدة منه أنا عندي ألصق مضبوطة أيوة كان عندك مضبوطة سنين

شعب شرابا من صديخ وهو تمر، فجاءهم آسف فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس فقمت إلى مهبات لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الصلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشفف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. حدثنا سليمان محمد حدثنا حماد زيد عن يحيى بن سعد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بشار حدثنا غدر حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد رأس نارا وقال ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فردنا منها، فدخلوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان ابا هريره وزيد بن خالد اخبره ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو اليمان اخبر شعيب عن الزهري اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ابا هريره فقال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل من الاعراب فقال يا رسول الله اقضني بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله واذن لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، فقال ان ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير، فزل بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجل فافتديت منه بمئة من الغنم ووليده، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجل وأنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل أسلم فرد على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فرد عليها فاعترفت فرجمها. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال لكل نبي حوابي وحوابي الزبير. قال سفيان حفظته من ابن المنكدر، قال له أيوب يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر، فقال في ذلك المجلس سمعت جابرا فتابع بين أحاديثه سمعت جابرا، قلت لسفيان فإن الثورية يقول يوم قريظة، فقال كذا حفظته كما أنك جالس يوم الخندق، قال سفيان هو يوم واحد، وتبسم سفيان. نسخة أبي ذر وفي واحدة ثانية كمان. باب قول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاد. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذنه فقال أذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء عمر فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال أذن له وبشره بالجنة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن هلال عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع عن عباس عن عمر رضي الله عنه قال عنهم قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي. باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء رسله واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه العظيم وصل أن يدفعه إلى قيصر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين في كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق وكل ممزقة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلم بن أكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم. باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قال له مالك بن الحويرث حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة وحدث إسحاق أخبرنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كان ابن عباس يقعدني على سبيله فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع، أمرهم بالإيمان بالله. قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظنه فيه صيام رمضان وتؤتوا من المغانم الخمس. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. وربما قال المخير قال احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. باب خبر المرأة الواحدة. حدثنا محمد الوليد حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن توبة العبري قال قال للشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت عمر ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا أو اطعموا فإنه حلال. أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام الكتاب والسنة. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن مسعب وغيره عن قيس بن مسلم عن خالد بن شهاب قال قال رسول من اليهود عمر يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية. نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان من مسعب ومسعب قيسا وقيس طارقة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن أيم شهاب يعني البخاري أن اشترط اللقاء. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقير عن شهاب أخبرني أنس مالك أنه سمع عمر الغداء حين بايع عند المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده وعد الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن كلمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا معتمر حدثنا قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثنا سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان بايعه وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم وسعد عن هشام عن سعيد بن سيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين انا نائم رايتني اوتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي. قال ابو هريره فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تلغسونها او تبغثونها او كلمه تشبهها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ليس عن سعيد عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما من الانبياء نبي الا اعفي من الايات ما مثله او اومن او امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحاه الله اليه فارجو اني اكثرهم تابعا يوم القيامه. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين اماما قال ائمه نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال معهم ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني هذه سنة أن يتعلموها ويسألوا عنها والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه ويدع الناس إلا الخير. حدثنا عبد بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت ما أنت بفاعل؟ قال لي قلت لم يفعله صاحبه. قال هما المرآن يقتل أدى بهما. حدث علي بن عبد الله حدث سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعت وحذيفة يقول حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذع قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموه من السنة. حدثنا آدم بن أبي إياس حدث شعبة أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الهمداني هون ضابط شلون عندكم؟ همداني نعم سيدي وهو القصة اللي قال عنا في حافظ فتحة يلي نسخ كم النسخ تصلحها لأنه غلط.

ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله. وقال مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فقلت يا رسول الله. وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية النيران. باب تسليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء. باب تعليم باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تفسير. حدث مسدد حدث أبو عوان عن عبد الرحمن الأصفهاني عن أبي صالح زكوان عن الأصفهاني عن نعم أتكم بالفتح إسبهاني عن الأصبهاني وهون عم يقول كسر الهمزة في نسخة وفتح الأكثر وكسر آخر وفي في اختلاف الظاهر بس مو بالباء كأنه الخلاف فنحن بدنا مراجعة لأنه هون في خلاف بالباء عنا ما بعرف أكون ضابط شيء باء مو معلقة لنا فتح الهمزة وكسرها الظاهر الخلاف بالهمزة مو بالباء. عن أبي صالح زكوان عن أبي سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة من هنا يا رسول الله اثنين. قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمة ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حدثنا إسماعيل حدثنا مواهب عن يونس عن ابن شهاب الأخبار حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. وقول الله تعالى أو يلبسكم شيعة حدث علي بن عبد الله حدث سفيان قال عنه سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهه. فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر. باب من شبه أصلا معلوم بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. حدثنا أصبغ بن الفرج حدثني ابن وهب عن يونس عن هشام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابن؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عبق نزعها. قال ولعل هذا عبق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فمات قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقد الذي له فإن الله أحق بالوفاء. فما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى القول وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم محمد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق وآخر أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا محمد أخبر أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن مغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن

ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى العلم الذي عند دار كثير بالصيف الصلب، فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ناشيا وراكبا. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قلت لعبد الله بن زبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى. وعن هشام قال في عبد الله بن زبير ادفني مع صواحبي ادفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى. وعن هشام عن أبي أن عمر أرسل إلى عائشة أذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقال إي والله. قال وكان الرجل إذا أرسل إليه من الصحابة قالت لا والله لا أثيرهم بأحد أبدا. حدثنا أيوب بن سليمان حدثنا أبو بكر بن أبي أبيس عن أويس عن سليمان بن بلال عن طلحة بن حسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وزاد الليل عن يونس وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة. حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا قاسم بن مالك عن جعيد سمعت سائل نزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. حدثنا عبد الله بن سمع مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني اهل المدينه. حدثنا ابراهيم بن منذر حدثنا ابو ضبره حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عمر ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل امراه زنايا فامر بهما فرجيما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن عمرو بن مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإن أحرم ما بين لابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. حدثنا أبي مريم حدثنا أبو غسان حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يدي الخلة وبين المنبر ممر الشاه. حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن هادي حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن حفص بن عاطي عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويري عن نافع عن عبد الله قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فارسلت التي ضمرت منها وامدها الى الحفياء الى ثنيه الوداع، والتي لم تضمر امدها ثنيه الوداع الى مسجد بني زريق، فان عبد الله كان في من سابق. حدثنا قتيبة عن زيد عن نافع عن ابن عمر حا وحدثني إسحاق أخبر عيسى وابن إبيس وابن أبي غليه عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب عن الزهري أخبر السائل يزيد سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بشار حدثنا عن الأعلى حدثنا هشام وحسان أن هشام بن عروة حدث عن أبي أن عائشة قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنبر كانوا فنشرع فيه جميعا. حدثنا مسدد حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة وقنط شهبا يدعو على أحياء من بني سليم. حدثنا أبو كريم حدثنا أبو سامة حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فساقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. حدثنا سعيد بن ربيع حدثنا عن المبارك عن يحيى بن ابي كثير حدثنا عكرمة عن ابن عباس ان عمر رضي الله عنه حدثه وقال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليله ات من ربي وهو بالعقيق ان صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره وحجه. وقال هارون اسماعيل حدثنا علي عمره في حجه. حدثنا محمد يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لاهل نجد والجحفه لاهل الشام وذا الحليفه لاهل المدينه. قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك حدثنا الفضيل حدثنا موسى بن عقبة حدثني سالم وعبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معركته بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة.

القيام على أموال فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت غردة كانت علي هو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. باب ما رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول بسميه إقرار. حدثنا حماد بن حميد حدثنا عبيد الله معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن منكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر القيد وغيرها ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. حدثني إسماعيل حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن ابن صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيابها ذلك المرج والروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواسها حسنات له ولو أنها مرت في نهرين فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمود قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاسدة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حدثنا يحيى حدثنا معين عن منصور بن صفية عن أمي عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عقبة حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن بشر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأخطا وأضبا فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر له ولو كنا حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن. حدثنا أحمد صالح حدثنا مواد أخبرنا يونس عن الشياب أخبرنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل سوما أو بصل فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من بقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رأاه كره أكلها قال كل فإني المناجي من لا تنادي. وقال ابن عفير عن وهب بقدر فيه خضرات ولم يذكر الليث وابن صفان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. حدثني أبو عبيد بن سعد إبراهيم حدثنا أبي وعمي قالا حدثنا أبي عن أبي أخبرني محمد بن جبير أن أبا جبير المطعم أخبر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته بشيء فأمرها بأمر فقال أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحمدي عن إبراهيم ابن سعد كأنها تعني الموت. لا ما في من الأنصار ما بعرف إذا موجود ما في نسخة من الأنصار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل. في نسخة شرح في نسخة شرح علي الطلاني في الأنصار. نعم صحيح وعندي لك التعب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطة من قريش في المدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب فتحة فوق الشدة موجودة مو هيك عندها ونكون تحت أن إذا كان نظر هذا الأصبع عنه. إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب إن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. حدثني محمد بشار حدثنا عثمان عمر أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنه قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب؟ وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب كراهية الخلاف. حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرحمن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن زند بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. حدثنا إسحاق أخبر عبد الصمد حدثنا همام حدثنا أبو عمران الجوني عن زند بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال زيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن زند عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال وفيهم عمر الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده؟ قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن بزية كل بزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب له ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء. وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. وقال ثم معطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. حدثنا بكير بن إبراهيم عن ابن جريش قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر. حدثنا ابن جريش قال أخوان عطاء سمعت جابر بن عبد الله في الناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله في الحج خالصا ليس مع عمره. قال عطاء قال جابر فقدمنا النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضى من ذي الحيث حجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال أحل وأصيب من النساء. وقال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فبلغه أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المذي. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من أمري لاستدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا. حدثنا أبو محمد نعم لو ما في شدة بس في شدة عندكم ما في شدة فحلوا في شدة قد شدة عندما في شدة بس حط الشدة الله يزيد الشدة نعم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن حسين عن جبيل حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. باب قول الله تعالى وأمر مشورة بينهم وشاورهم في الأمر وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر تقدم على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم فلم يمل إليهم بعد العزم. وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن

حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسميه كبر. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أسود بن خيط عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانه أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. حدثنا أبو نعيم حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حلفا فليحلف بالله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.